السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. هذا قد تبين من قبل أن هذه التبويبات ليست من تبويبات الإمام مسلم، أعني باب تبسمه إلى آخره. قيل إنها من تبويبات النووي، وقيل من تبويبات غيره، لكنها ليست من تبويبات الإمام مسلم. قال: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم صلى الله عليه وسلم. هذا وقد جاء في التبسم وطلاقة الوجه بعض الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وقد روى بعضهم: تبسمك في وجه أخيك صدقة وليحرر. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. كان جرير وضيئا جدا، وكان يلقب بيوسف هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتبسم أمر مستحب، هو من المعروف، وهو يدخل البهجة على النفوس، وهو سبب في تأليف القلوب، سبب في تأليف القلوب، والموفق لذلك من وفقه الله. وقد قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. هذا والحديث في جواز الحديث في المسجد، حتى أنهم كانوا يتحدثون في أمور الجاهلية وكأنهم يذكرون نعمة الله عليهم إذ أنجاهم من هذه الجاهلية، فيضحكون لما كانوا فيه من الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان، وهو عليه الصلاة والسلام يتبسم. هذا من أدبه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.